الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين. الأمر الأول أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس. كان الكلام في الإجماع المنقول بخبر واحد، وأنه هل هو حجة من باب الظن الخاص أو أنه ليس بحجة من باب الظن الخاص. ليس بحثنا في الحجية من باب الظن المطلق، وإنما البحث في الحجية من باب الظن الخاص. قال: قد يقال بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو من مصادق خبر الواحد، ولكنه نقل عن الإمام بلا واسطة، بخلافه في الأخبار الأخرى فإنه قد تكون بالواسطة وقد تكون بلا واسطة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: نحن في هذا المبحث نريد أن نرى بأنه هل توجد ملازمة بين حجية خبر الواحد وبين حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، أو لا توجد بينهما ملازمة. يعني قد يقال بحجية خبر الواحد ولا يقال بحجية الإجماع المنقول بخبر واحد. يقول: وتوضيح ذلك، يعني نفي الملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، يقتضي بيان أمرين. في الأمر الأول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبين أنه هل الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد تدل على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد أو لا تدل. يعني يفترض أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو أحد أفراد الخبر، ولكنه يبحث الكبرى، وهو أنه الأدلة التي دلت على حجية الخبر تشمل الخبر والإجماع المنقول بخبر الواحد، أو تختص بحجية الخبر دون الإجماع المنقول بخبر الواحد. وفي الأمر الثاني يبحث الصغرى، أساسا من قال لكم أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو مصادق الخبر، أحد مصادق الخبر؟ فإذا البحث في الأمر الأول بحث في الكبرى، والبحث في الأمر الثاني بحث في الصغرى. في الأمر الأول الشيخ يفترض أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو أحد مصادق الخبر، ولكن يأتي هذا السؤال: هل أن كل مصادق الخبر حجة أو بعضها دون البعض الآخر حجة؟ الأمر الثاني البحث في الصغرى، من قال لكم أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو أحد مصادق الخبر؟ أما في الأمر الأول وهو البحث في الكبرى، يقول: على فرض أننا قبلنا أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو أحد مصادق الخبر، هل يوجد عندنا دليل على حجية كل خبر أعم من أن يكون الخبر المصطلح وهو ما يوجد في الكتب الأربعة، أو الخبر الذي هو الإجماع المنقول بخبر الواحد، أو لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل؟ من هنا يستقرئ الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد. يقول: الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد إما الاتفاق السيرة العقلائية، وإما الروايات الخاصة، وإما الآيات المباركة، وبالخصوص آية النبأ. يقول: أما الاتفاق والروايات الخاصة فهي مختصة بهذه الأخبار المصطلحة. الأخبار المصطلحة ما هي؟ يعني هذه الروايات التي نقلت إلينا بالسماع، إما مباشرة أو بغير الصورة المباشرة، عمن؟ عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني الإخبار عن حسين ومن الواضح أن الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس إخبارا عن المعصوم عن حسين، وإنما هو إخبار عن حسين، لأن الناقل للإجماع حصل حدث رأي المعصوم وحكم المعصوم، ولم يسمع حكم المعصوم من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد من الإجماع والاتفاق والروايات الخاصة إنما دلت على حجية الخبر المصطلح، وهي هذه الروايات الموجودة في كتبنا الحديثية، يعني التي سمعت من الإمام مباشرة أو بالواسطة، وبعبارة أوضح يعني كان الإخبار عن حسين ولا يشمل الإخبار عن حسن الذي هو الإجماع المنقول بخبر واحد. نعم تبقى آية النبأ يأتي التنابؤ فيها. قال: أما الأمر الأول أن الأدلة الخاصة التي أقاموها، لماذا قيد الأدلة بالخاصة؟ باعتبار أن بحثنا في حجية الإجماع المنقول عن طريق الظن الخاص، وإلا بحث حجية الإجماع المنقول عن طريق الظن العام ذاك موكول إلى محله في مقدمات الانسداد. أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل أو مطلق حجية خبر الثقة، بحثه سيأتي في حجية خبر الواحد، على حجية خبر العادل أن تلك الأدلة لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حسين. هذا عنوان المطلب، فستفصيله. يقول: لأن العمدة من تلك الأدلة الخاصة، سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، الشيخ لا يقبل ظهور الآيات القرآنية في حجية خبر الواحد، ولا يقبل الروايات الخاصة لحجية خبر الواحد، وإنما يعتمد السيرة العقلائية والاتفاق على حجية خبر واحد. فلهذا عبر قال: لأن العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن الواضح أن ذلك الاتفاق الحاصل والعمدة في حجية خبر الواحد، ومن المعلوم ومعلوم عدم شمول هذه الأدلة إلا للرواية المصطلحة. الرواية المصطلحة ما هي؟ هي الإخبار عن حسين، هاي المسموعة من الإمام إما بالواسطة أو بغير الواسطة، أي إلا للرواية المصطلحة. وكذلك فيما يرتبط بالروايات الواردة في العمل بالروايات، وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات، يعني تلك الروايات التي استدل بها على حجية خبر واحد. لا ينبغي لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا من هذه الروايات التي استدل بها على حجية خبر الثقة. يقول: طبعا تلك الروايات أيضا موردها أين؟ موردها الرواية المصطلحة، وهي الإخبار عن حسين، ولا تشمل الإخبار عن حسين. هذا بحثه سيأتي إن شاء الله. صاحب الكفاية ذكر المطلب وأشكل بالدور، فلهذا إن شاء الله لابد ينبغي في الرتبة السابقة أن نطمئن بصدور هذه الرواية فنستدل بمدلولها على حجية خبر الثقة، وإلا لو أردنا أن نستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد فمصادر المطلوب واضح. بلي أحسن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إلا أن يقال بأن أن حجية خبر الواحد من باب أنه يكشف ظنا عن حكم المعصوم. إذا ادعى أحد أن حجية خبر الواحد من باب كشفه الظني عن حكم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا الملاك كما هو موجود في خبر الواحد موجود ماذا؟ في الإجماع المنقول بخبر واحد، يعني كما هو موجود في الإخبار عن حسين موجود في الإخبار عن حسين، لأنه كما أن الإخبار عن حسين حجيتها ملاك هذه الحجية فيها هو الكشف الظني عن حكم المعصوم، الإجماع المنقول بخبر الواحد الذي هو الإخبار الحدسي أيضا فيه هذا الملاك. فإذا كان الملاك واحدا في الإخبار عن حس وفي الإخبار عن حس فكلاهما يكون حجة. والشاهد، يقول هذا القائل، والشاهد على ذلك النقل بالمعنى، جواز النقل بالمعنى، لو لم يجز، لو لم يكن الملاك هذا لما جاز النقل بالمعنى. فنحن من خلال جواز نقل الحكم والحديث بالمعنى نستكشف أن الملاك في جعل الحجية هو الظن بحكم المعصوم، وهذا الملاك كما هو موجود في الإخبار الحسي موجود في الحدسي. فلهذا قال إلا أن يدعى أن المناط يعني الملاك في وجوب العمل بالروايات التي هي الإخبار عن حدث هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم، طبعا كشفا ظنيا وإلا لا كشف قطعي، وإلا لو كان كشفا قطعيا كان حجة من باب حجية القاطع، هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ الإمام. خب إذا لم يعتبر حكاية ألفاظ الإمام، شاهد على ذلك ماذا؟ أن النقل بالمعنى جائز. إذن نحن لا ندور مدار الحسي أو الحادث، وإنما ندور مدار الكشف عن حكم المعصوم وعدم الكشف عن حكم المعصوم، وهذا الكشف كما هو موجود في خبر الواحد موجود في الإجماع المنقول بخبر الواحد. ولا يعتبر في ذلك يعني الكشف عن حكم الصادر عن المعصوم في ذلك حكاية ألفاظ الإمام، إذا لا يعتبر الإخبار عن حسين، ولذا يجوز النقل بالمعنى. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام عليه السلام ولو بلفظ آخر غير ألفاظ الإمام، إذا بحث مقدمات الانتداب. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن أن نلتزم بأن المناط في حجية الخبر الحسي هو الكشف الظني عن الحكم الصادر عن المعصوم، وإلا لو تم هذا المناط والملاك لابد أن نلتزم بهذه التوالي غير الصحيحة. هذا فيما يرتبط بالروايات التي دلت على حجية خبر واحد، وبالاتفاق المدعى في عمل الأصحاب وقدماء العلماء في الحجية بخبر واحد. طبعا فيما يرتبط بالآيات كما سيأتي إن شاء الله في محله، الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يرتبط بالآيات دالة على حجية خبر واحد، على فرض حجيتها على خبر واحد. يقول العمدة في الآيات التي دلت على حجية خبر الواحد هي آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، في سورة الحجرات هذه الآية المباركة وردت في تلك القضية الخاصة. يقول عمدة الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي آية النبأ، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في هذه الآية المباركة أنه قد استدل بها تارة بمفهوم الشرط وأخرى بمفهوم الوصف واستدلالات أخرى كما سيأتي بيانها. فلهذا قال الشيخ وأما الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد فالعمدة في تلك الآيات، استدلت بآيات كثيرة ولكن الذي يمكن أن تكون منشأ للكلام وللاعتماد هي آية النبأ، من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ وهي هذه الآية. هسه سواء كان الاستدلال بها بمفهوم الشرط أو الاستدلال بها بمفهوم الوصف، الشيخ رحمة الله تعالى عليه مدعاه هو هذا أن الأدلة الخاصة التي دلت على حجية خبر الواحد، أن الأدلة الخاصة التي دلت على حجية خبر الواحد أن هذه الأدلة مختصة بالإخبار الحسي ولا تشمل الإخبار عن حدثين، والإجماع المنقول بخبر الواحد إخبار عن حدث أو إخبار عن حد، إخبار عن حد، إذن لا تكون مشمولة للأدلة الخاصة التي دلت على حجية خبر واحد. إذن لا بد أن يبين لنا كيف أن الآية المباركة وهي آية النبأ مختصة بالإخبار الحسي وليست شاملة للإخبار الحدث. الحسي. يقول نحن ندعي أساسا أن آية النبأ، التفتوا جيدا لأن المطلب دقيق، أن آية النبأ ليست بصدد حجية قول العادل مطلقا، حتى يقال أن خبر العادل حجة مطلقة سواء كان عن حس أو كان عن حس. ليست الآية بصدد إثبات حجية خبر العادل، هذا على خلاف ما هو المتعارف في أذهان الإخوة أن الآية يستدل بها على حجية خبر العادل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الآية بصدد بيان مطلب آخر يرتبط بخبر العادل، ولكن ليست بصدد بيان حجية خبر العادل. العادل أو الفاسق أو أي شخص آخر إذا أخبر بخبر يوجد فيه احتمال المخالفة للواقع أو لا يوجد فيه احتمال المخالفة للواقع؟ نعم توجد فيه احتمال المخالفة. احتمال المخالفة تارة منشأه ماذا؟ تعمد الكذب. تارة منشأه ماذا؟ الاشتباه. ثالث منشأه ماذا؟ النسيان. رابع منشأه ماذا؟ الخطأ ونحو ذلك. إذن الإخبار، الإنسان عندما يخبر بشيء إخباره يحتمل فيه المخالفة للواقع. ومنشأ المخالفة للواقع ما هو؟ منشأ المخالفة للواقع إما هو تعمد الكذب، إما هو الخطأ، إما هو النسيان، إما هو الاشتباه، أو أي ملاك آخر. المهم احتمال المخالفة للواقع ليس مختصا بمنشأ واحد وبملاك واحد. الشيخ رحمه الله تعالى عليه يريد أن يقول أن الآية المباركة تريد أن تجعل خبر العادل حجة، تريد أن تقول لا يوجد فيه احتمال تعمد الكذب فقط من هذا الشيء. أما جهات أخرى فتؤمنها أدلة أخرى لهذه الآية المباركة. احتمال الكذب، الآية تنفيه هذا الاحتمال عن خبر العادل، أما احتمال الخطأ لا تنفيه، احتمال الاشتباه لا تنفيه، احتمال النسيان ساهو، الآية المباركة لا علاقة. وهذا معنى قول الشيخ أن الآية ليست بصدد إثبات حجية قول العادل وخبر العادل مطلقا، يعني تنفي احتمال المخالفة للواقع في خبر العادل مطلقا سواء كان منشأ احتمال المخالفة هو تعمد الكذب أو كان غير تعمد الكذب. إذن فالآية المباركة بصدد نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل، يعني أن احتمال تعمد الكذب أيها السامع لخبر العادل هذا الاحتمال لا تعتني به ولا ترتب عليه الأثر. أما الفاسق تريد تقول الآية المباركة أن هذا الاحتمال اعتني به ورتب عليه الأثر، ولا تريد أيضا أن تقول الآية المباركة التفتوا جيدا أن الفاسق لا يقبل قوله مطلقا. ومهم هذا، ليست الآية بصدد أن تقول أن الفاسق لا يقبل قوله مطلقا، تريد أن تقول الآية المباركة الفاسق إذا جاءك بخبر احتمال الكذب فيه موجود أو لا غير موجود، نعم موجود هذا الاحتمال اعتني به، ولكنه في العادل هذا الاحتمال لا تعتني به. شيخنا هذا هو المدعى، ما هو القرين؟ وهذا مدعاه هذا أن الآية بصدد هذا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه طبعا الشيخ الاعتمادي في حاشيته في شرحه للرسائل يقول هناك شواهد خمسة لإثبات هذا المدعى، ولكن الذي يظهر من الشيخ أنه يذكر قرينتين لإثبات هذا المدعى، ثم هاتين القرينتين يؤيدهما ببعض القرائن الأخرى، فليس بصدد إثبات خمسة شواهد وقرائن للدعوة، وإنما هو يقول بقرينتي ثم يقول ويؤيد ولدا. وإلا لو كانت هذه كلها قرائن كلها شواهد إثبات المدعى، لا معنى لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يغير التعبير، في مورد يقول بقرينة التفصيل وفي مورد آخر يقول ويؤيد، وكل هذه قرائن. لماذا أنه غير التعبير؟ تغيير التعبير شاهد على أن القرائن التي اعتمد عليها الشيخ لإثبات مدعاه هي ماذا؟ هي قرينتان. القرينة الأولى يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الآية بصدد التفصيل بين العادل والفاسق حين تحمل الخبر، لو بصدد التفصيل بين الفاسق والعادل، بين الفاسق والعادل حين الإخبار وأداء الخبر، أي منهما؟ من الواضح الآية المباركة بصدد التفصيل بين خبر العادل وخبر الفاسق حين الأداء، حين الإخبار، لا حين تحمل الخبر، لأنه التحمل شيء وأداء الخبر شيء آخر. الآية المباركة تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، إذن التفصيل بين الفاسق والعادل إنما هو أي حين إخبار، حين الأداء، لا حين التحمل. وهذا التفصيل بين العادل والفاسق لا يمكن أن يكون بلحاظ غير تعمد الكذب. لماذا؟ لأنه بلحاظ غير تعمد الكذب لا فرق بين العادل والفاسق، كما أن الفاسق يشتبه ويخطأ وينسى، والعادل أيضا يخطأ ويشتبه وينسى. لماذا تفصل الآية بين العادل والفاسق؟ أساسا الخطأ، النسيان، الاشتباه أمور خارجة عن اختيار العادل والفاسق. الذي يدخل في اختيار العادل والفاسق هو ماذا؟ هو تعمد الكذب وعدم تعمد الكذب. فلهذا يمكن للآية أن تفصل في مقام الإخبار بين الفاسق وبين العادل، وإلا لو كانت بصدد بيان نفي احتمال مخالفة الواقع مطلقة، سواء كان ناشئا من تعمد الكذب أو من غير تعمد الكذب، لا معنى للتفصيل بين العادل والفاسق. لماذا؟ لأن تلك الأمور المناشئ الأخرى لمخالفة الواقع هل هي مختصة بالفاسق أو أنها مشتركة بين الفاسق والعادل؟ ومن الواضح أن تلك الأمور الأخرى من الأمور المشتركة بين العادل والفاسق. فإذا بهذه القرينة نستكشف أن التفصيل بين الفاسق والعادل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تعمد الكذب وعدم تعمد الكذب. يعني تريد أن تقول الآية المباركة أن هذا الاحتمال في الفاسق، هذا الاحتمال معقول له رجحان لا أقل متساوي النسبة، ولكن هذا الاحتمال في العادل ماذا؟ ضعيف، مرجوح، موهون في نفسه، لأن المفروض أنه عادل. هذه هي القرينة الأولى. بل كيف يأتي هذا؟ لا يخطأ، لا ينسى، بسيط، خذ ضبط لشدة اهتمامي، خذ لشدة اهتمامي. صحيح. أبدا. لعله، لعل العادل يكون أشد نسيانا من الفاسق بمئة مرة. شنو العلاقة؟ أبدا. ماكو ملازم. أحسنتم. فإذا كان أمكن، إذا لا معنى للتفصيل بعد. لا معنى لإعطاء آخر الآية المباركة بصدد إعطاء ضابطة كلية. تريد أن تقول إذا جاء العادل خبره حجة، إذا جاء الفاسق خبره ليس بحجة. ما التفتوا؟ شوفوا، التفتوا للنقطة أخر، هذا اللي تتفضلوه هذا ليس ضابطا كليا. نعم قد يحتمل في بعض الأحيان أن العادل يهتم وقد ماذا؟ وقد لا يهتم أيضا، وعدم الاهتمام ليس مخالفة شرعية أساسا، من قبيل النسيان، من قبيل قاتبة أشد من النسيان ماذا؟ في الفاسق. أن نفرض الاشتباه وعدم الضبط في العادل بمراتب ماذا؟ أشد مما هو في الفاسق. فلهذا إن شاء الله سيأتي في المرحلة اللاحقة أن الإخبار عن حس إنما دلت الأدلة على حجيته إذا كان الراوي ضابطا. وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى أن الضبط في الرواية شيء ماذا؟ وراء العدالة. فإذن الآية المباركة بصدد إعطاء الضابط كلي، وهذا الضابط الكلي تقول إذا صار هذا فلا تعتني، وإذا صار هذا فيجب عليك أن تعتني، وهذا لا يمكن أن يوجد إلا في أمر الاختيار داخل تحت اختيار المكلف، وهو تعمد الكذب وعدم تعمد الكذب. أما الخطأ، أما النسيان، أما الاشتباه، أما السهو، هذه ليست داخلة اختيار المكلف حتى يمكن بلحاظها التقسيم إلى إخبار العادل وإخبار الفاسد. هذا أولا. وثانيا القليلة الثانية، يقول نحن عندما نلحظ العلة التي وردت في ذيل الآية المباركة وهي ماذا؟ وهي قوله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الندم الذي ذكرته الآية وعللت به ماذا؟ أنه لا تعمل بخبر الفاسق. هذا منشأ هذا الندم ما هو؟ يقول هذا الندم لا يمكن أن يكون منشأه ذلك الأمر المشترك، تلك الأمور المشتركة. لماذا؟ لأن تلك الأمور المشتركة يحصل الندم سواء كان الناقل والمخبر عادلا أو فاسقا. أنت عندما خالفت الواقع يحصل لك ندم، فمخالفة الواقع جاءتك من إخبار العادل أو مخالفة الواقع جاءتك من أين؟ من إخبار الفاسق. أنت تتندم، تتأذى، تتألم، لماذا أنه وقعت في مخالفة الواقع؟ هذاك بحث آخر، وهو أنه ماذا؟ وهو أنك معذور أو ليس ذا معذور. الآية المباركة يقول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الندم لا يمكن أن يعلل به تلك الأمور المشتركة، وإنما الندم أين؟ إذا كان في مورد كان ينبغي أن تعتني باحتمال الكذب ولم تعتني، هذا الندم غير ذلك الندم في الأمور المشتركة. وإلا لما صح تعليل الندم في العمل بخبر الفاسق، لأن ذلك الندم المشترك لا يختص بخبر الفاسق، موجود بخبر الفاسق وخبر العادل. هذا الندم الخاص إنما هو منشأه ماذا؟ الاعتناء بخبر العادل، الاعتناء باحتمال الكذب في خبر الفاسق، وعدم الاعتناء بهذا الاحتمال في خبر العادل. وهذه هي القرينة الثانية. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الآية المباركة أساسا ليست بصدد إثبات حجية قول العادل مطلقا، حتى تقول أنه لا فرق بين أن يكون عن حس أو أن يكون ماذا؟ عن حدث، وإنما هي بصدد بيان أن احتمال تعمد الكذب في العادل لا وجود له، أن هذا الاحتمال لا تعتني به، ولكن هذا الاحتمال وهو احتمال تعمد الكذب في الفاسق يجب عليك أن تعتني به. ولهذا التفتوا للعبارة قال وهذه الآية وهي آية النبأ وهي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق. طب هل تدل على قبول خبر العادل مطلقا حسا وحسا حتى تكون شاملة للإجماع المنقول بخبر الواحد؟ يقول لا. والظاهر منها، أي من هذه الآية المباركة، بس هذه القرينتين خلوها أنتم محل الكلام، والظاهر منها هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، هذا هو الظاهر من الآية المباركة، لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطئه حتى في حسه فضلا عن حسه. ليست الآية المباركة بصدد إثبات هذا المطلب، وهو أن قول العادل حجة مطلقة في حسه وفي حسه واعتقاداته. الآية المباركة ليست بهذا الصدد، لا وجوب البناء على إصابة قول العادل وعدم خطأ العادل في حدثه أيضا، يعني أنه لا يخطأ في حسه لا يخطأ في حسه. نفسه حتى تقول أن الإجماع المنقول مشمول لآية النبأ لأنها إخبار عن حدثين. طبعا في الحواشي التي رأيت المطلب مو موضح بهذا الشكل الذي بينته، وإنما أكو بعض مطالب الشيخ، هذا ما وجدت أنا في الحواشي، بعض مطالب الشيخ لا يمكن تفسيرها وبيانه بكلمة كلمة. يعني أنت عندما تفسر هذه الكلمة ثم الكلمة اللاحقة تريد أن تستخرج المطلب كاملا لا تستطيع، لابد أن يوضح المقصود مقصود الشيخ ما هو، ثم يؤتى لتطبيق مقصود الشيخ على الكلمات. قال هسه القرينتين ما هي؟ هذا هو المدعى. قال بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار لا حين التحمل، لأن الآية بصدد التفصيل بين العادل والفاسق مو حين التحمل وإنما حين الإخبار والأداء. بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق، هذه قرينة أولى. وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق، عللته ماذا؟ بقيام احتمال الوقوع في الندم، وهذا الاحتمال احتمال مساوي لم يكن احتمالا راجحا لأنه فاسق، احتمال مساو. لماذا احتمال مساوي؟ لأن الفاسق لا راجع له عن الكذب بخلاف مثل العادل، فإنه يوجد عنده راجع عن الكذب وهو تقواه وهي عدالته. قف هاتان القرينتان، شيخنا كيف دلت هاتان القرينتان على مدعاكم؟ هسه يريد أن يبين لأنه، هسه شوفون الشيخ شلون مقدم ومؤخر. الشيخ رحمة الله عليه كان ينبغي أن يذكر المدعى ثم يذكر القرينتين وتعليل وبيان للقرينتين، ولكن الشيخ أولا قال والظاهر منها، هذا الظهور بينه بعد بيان القرينتين، ثم الشيخ في الوسط بين القرينتين ثم علل كيف أن هاتين القرينتين تدل على مدعاه. فلهذا قال بقرينتي، هذه بقرينتي كيف تكون قرينة؟ هذا بيان للقرينية، بيان علة القرينية. لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلح مناطا لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه. أساسا الحس والحد مربوطان بأي شيء؟ مربوطان بالتحمل، لو مربوطان بالأداء ومربوطان بالأداء، ونحن بحثنا في التفصيل أي عفوا مربوطان بالتحمل، ونحن بحثنا في التفصيل أي في الأداء والإخبار. يقول هذا التفصيل بين الفسق والعدالة ليس مناطا للتفصيل في مقام الأداء، بل هو مناط للتفصيل في مقام ليس مناطا للتفصيل في مقام التحمل، بل هو مناط للتفصيل في مقام الأداء. وإلا في مقام التحمل لا فرق بين الفاسق والعادل حسا وحسنا. ما هو الفرق بين العادل والفاسق حين التحمل؟ لا فرق بينهما. إذا كانت القضية حسية فكلاهما يكون حسا، وإذا كانت حسية فكلاهما يكون حسا. هذا التفصيل بين الفسق والعدالة إنما يمكن أن يكون تفصيلا بلحاظ مقام الأداء والإخبار، لا بلحاظ مقام التحمل الذي هو ينقسم إلى حس وحسين. فلهذا قال لأن الفسق والعدالة حين الإخبار، هذا المناط للتفصيل بين الفاسق والعادل، هذا لا يصلح مناطا لتصويب المخبر وتخطئة المخبر بالنسبة إلى حدثه، لأن الحد والحس مربوط بماذا؟ بمقام التحمل، والتفصيل لا معنى له بين الفسق والعدالة في مقام التحمل، وإنما الفسق والعدالة يعقل فيه التفصيل ماذا؟ في مقام الأداء، وفي مقام الأداء أيضا في هذا المقدار وهو احتمال الكذب وعدم احتمال الكذب. هذا فيما يرتبط بالقرينة الأولى. القرينة الثانية وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحادث، فإن الوقوع في الندم أمر مشترك بين العادل والفاسق، ولكنه إذا كان من جهة الحادث، إذا كان من الجهات الأخرى غير جهة تعمد الكذب وغير تعمد الكذب، هذا الأمر هذا التعليل مشترك بينهما لا فرق بينهما. فلهذا يقول وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحادث، فإنه أمر مشترك بين العادل والفاسق، فلا يصلح هذا الأمر المشترك لتعليل فلا يصلح لتعليل الفرق بهذا الأمر المشترك. هذا الفرق الذي ذكر والآية عللت فرقت بين الفاسق والعادل، وهذا التعليل ذكرته بالنسبة إلى الفاسق، هذا لا يمكن أن يكون تعليلا لذلك الأمر المشترك، لأن ذلك الأمر المشترك لا يختص بالفاسق وإنما يشمل الفاسق والعادل. نعم ذلك الندم الذي عللت به العمل بخبر الفاسق، أي ندم؟ ذلك الندم الذي يكون منشأه تعمد الكذب، احتمال تعمد الكذب، فلا يصلح لتعليل الفرق به أي بذلك الأمر المشترك. إذن من هنا علمنا، الشيخ يقول فعلمنا من ذلك أن المقصود بالآية من هاتين القرينتين إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق، ولكنه لم تنفي احتمال تعمد الكذب عن الفاسق، لأن هذا الفرق، لأن هذا هو الذي يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار، حين أداء الخبر. ومنه تبين، يعني ومما ذكرنا يتضح، ماذا يتضح؟ ومنه تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدثية. هناك بحث في محله، وهو أن خبر الواحد هل هو حجة في باب الأحكام فقط أو يشمل باب الأحكام والموضوعات؟ إخوة يعلمون هناك خلاف، من يرى بأن باب الموضوعات نحتاج فيه ماذا؟ نحتاجه فيه إلى بينة. نعم في باب الأحكام نكتفي بخبر العادل وخبر الثقة. فسيقول لو عممنا الآية المباركة وقلنا بحجية خبر الواحد وليس مختصا بالأحكام وإنما يشمل ماذا؟ يشمل الموضوعات أيضا. خب إذا كانت الشهادة عن حدث هل يكون مشمولا لآية النبأ أو لا يكون مشمولا لآية النبأ؟ فقد لا يكون مشمولا لآية النبأ، لأن الآية المباركة في أي جهة؟ لإثبات قول العادل عن حس، ولا علاقة لها بإخبار قول العادل عن حدث، والشهادة عن حدث لا يمكن أن تكون مشمول للآية المباركة. ومنه تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدثية إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العادل في الموضوعات أيضا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا قد يستشكل علينا ويقال لنا أنه شيخنا الآية المباركة ظهورها في شيء، وهذا الذي بينته في المراد من الآية لا يفي بذلك الظهور. الآية المباركة بصدد بيان هذه النكتة أن خبر الفاسق يجب التبين عنه وأن خبر العادل لا يجب التبين عنه. يعني ماذا؟ يعني أن خبر العادل إذا أخبرك تستطيع أن تعمل بخبره بلا تبين، وأن الفاسق إذا أخبرك لا تستطيع أن تعمل بخبره مع عدم التبين. هذا ظهور الآية المباركة. وبناء على ما ذكر، خب افترضوا أن العادل أخبرني بشيء وأنا لا أحتمل فيه ماذا؟ تعمد الكذب، ولكن أحتمل فيه الخطأ والنسيان والسهو والاشتباه، ولا أحتمل ذلك. إذن هذه الاحتمالات، أنت قلت أن الآية لم تؤمن من هذه الجهات، إذن لا يجوز العمل بخبر العادل. نعم خبر الفاسق لا يجوز العمل به لجهات الخمسة، خبر العادل لا يجوز العمل به لجهات الأربعة، في النتيجة لا يجوز العمل لا بخبر العادل ولا بخبر الفاسق. ومع أن هذا خلاف ظهور الآية المباركة، لأن الآية المباركة تريد أن تقول إذا كان خبر العادل يجوز العمل به، وإذا لم يكن خبر العادل فلا يجوز العمل به. فإن قل إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر، يعني على ما ذكرته وبينته من المراد من الآية، لا يوجب قبول الخبر من العادل. لماذا لا يوجب قبول الخبر من العادل؟ لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب. إذن فيجب التبين في خبر العادل أيضا كما يجب التبين في خبر الفاسق لاحتمال خطأ العادل وسهو العادل. وهذا المعنى وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل والفاسق. نعم، غاية الأمر وجوبه، يعني وجوب التبين في خبر الفاسق من جهتين، يعني تعمد الكذب وتعمد الخطأ والغفلة، وفي خبر العادل من جهة واحدة وهو فقط الخطأ والغفلة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم وهو كذلك بمقتضى الآية المباركة. نعم نلتزم بذلك أن الآية المباركة بما بالشكل الذي بيناه لا تدل على حجية قول العادل، وإنما نحن نعمل بقول العادل لأن الأصول العقلائية الأخرى تنفي عندنا أصالة عدم القرينة، وتنفي عندنا ماذا السهو، وتنفي عندنا إذا كان الإخبار عن حسنها، وتنفي عندنا السهو والاشتباه والنسيان فنحن بتتميم الأصول العقلائية بضميمة الأصول العقلائية نقول ماذا؟ بحجية خبر العادل. ولكن نسأل هذه الأصول العقلائية التي تممت لنا الآية المباركة وقلنا بحجية خبر العادل، هذه الأصول العقلائية تجري في الإخبار عن حس وعن حسين، أو إنما هي مختصة تلك الأصول بالإخبار عن حس؟ ومن الواضح أن العقلاء إنما يجرون تلك الأصول العقلائية كان ماذا؟ الإخبار عن حس، ولا يجرون تلك الأصول العقلائية إذا كان الإخبار عن حدثين. هذا الشيء الذي يقول الشيخنا، يريد أن يقول حتى لو سلمنا أن الآية المباركة فيها إطلاق لنفي احتمال تعمد الكذب في العادل، سواء كان إخباره عن حس أو كان إخباره عن حدث، هذا لا يكفي في حجية خبر قول العادل إلا بضميمة ماذا؟ الأصول العقلائية. والأصول العقلائية إنما تجري في خبر العادل إذا كان عن حس لا عن حدث. فبكلا الوجهين لا يمكن أن نتمم حجية الآية المباركة، ظهور الآية المباركة لتشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد. قال قلت إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينفى احتمال خطئه وغفلته واشتباهه بأطالة ماذا؟ بأصالة عدم الخطأ في الحس. هذه الأصول التي تتمم ظهور الآية المباركة في حجية قول العادل مختصة بالإخبار عن حس. والحمد لله رب العالمين.